الرحمن شيء يا وبغير الإيمان وطاعة الرحمن لا شيء. الخلايق تجنبك لا تنفع لا تنفع المدى ترى الرفاقه بل لوازم جنايب عزي لمن يحتاج ماله ماله رفاقه من جري وقتك صاير بك حماقه ما اخذت عبره من نتايج تجارب عكست مفهوم العداوه الصداقه يا ما غلطت غلطتي من سبايب تدخل مجالا وانت خارج نطاقه ماني على شيء مضى لك معاتب لازم نصحح نقطة الانطلاقه يا صاري غلطة الخلايق تجنب لا تنفع المدام مالك علاقه ترى الرفاقه بل لوازم جنايب عزي لمن يحتاج ماله رفاقه يا صرت بحماهم ترى خاب طالب خصمك ذليل وصار حقه شفاقه لو ورخصوا بالسوق غالي جلايب البيت ما يدري بلي أرواقه لكن لبيت نيات دار وتيحجب صلف الهبوب اللي سريع الصفاقه بعض البيوت عن الهبايب دراشب ما ينقعد باللي هتيتي نشقاقه عن العلوم العوجي نزه شوارب لا خير بها رجن على غرفاقه ترى جليس السوي لا السوي يا اصحاب لا تنخدع باللي يعلومه رقاقه لا تنخدع باللي يعلومه رقاقه ترى الكبر بين الخرايق يخرب تصير من بين المخاني تعاقه عليك باللي